اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار يا رب العالمين. أنت ملاذنا، أنت ملاذنا، وأنت عياذنا، وأنت ربنا، وأنت إلهنا. لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين، يا غفور يا غفور يا غفور، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزعزعهم وزلزلهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين والمشردين واللاجئين والمنكوبين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق قادتنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على دينك، ثبِّت قلوبنا على دينك، ثبِّت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أصلِح شبابنا وفتياتنا، اللهم أصلِح أولادنا وذرياتنا، واعصِمهم من مُضِلَّات الفتن ونزغات الشياطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.